أحسن الله عليكم. تقول: عندنا في مجتمعاتنا لبس السواد بالنسبة للمرأة وللرجل أيضا في حالة الوفاة، ما حكمه؟ من البذارة، وهي قديمة بالنسبة للنساء لبس السواد، كانت في زمن متقدم، ومع ذلك فلبس السواد في كثير من الأوقات من ملابس الزينة الجميلة حسب ظروف من يلبسه. وأما بالنسبة للرجال فالنبي يقول صلى الله عليه وسلم: خير لباسكم البياض.